بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حتى ولو لم يثبت الإجماع على خلافة الصديق. الكلام في خلافة الصديق رضي الله عنه إما أن يكون في وجودها، وإما أن يكون في استحقاقه لها. أما الأول فمعلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه تولى الأمر وقام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفه في أمته، وأقام الحدود واستوفى الحقوق، وقاتل الكفار والمرتدين، وولى الأعمال وقسم الأموال، وفعل جميع ما فعل الإمام، بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة. وأما إن أريد بإمامته كونه مستحقا لذلك، فهذا عليه أدلة كثيرة غير الإجماع، وحينئذ فالإجماع لا يحتاج إليه في الأولى ولا في الثانية، وإن كان الإجماع أمرا حاصلا إن عقدت خلافة الصديق بالكتاب والحديد. الدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه، والسيف ينصر ذلك ويؤيده. وأبو بكر رضي الله عنه ثبت بالكتاب والسنة أن الله أمر بمبايعته، والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين لله في ذلك. فانعقدت خلافة النبوة في حقه بالكتاب والحديد. الله أعلم.